وهذا سؤال آخر يقول: ما قولكم في الشيخ أبي إسحاق الحويني وهل تسمعون بسماع أشرطته ودروسه؟ يقول: لا، لا ينصح بسماع أشرطته ولا بدروسه،